قال أخ أخذ مالا على شخص آخر وهو لا يدري أنه أخذ عليه مال أو أخذ عليه مال، ثم بعد مدة من الزمن أرجعه وهو لا يدري أنه راده عليه، فهل يعتبر تائبا وهل تقبل توبته؟ إن شاء الله إذا رد المال لصاحبه ورد المظلمة لأهلها فإن شاء الله يرجى أنه تقبل توبته. مثل هذا التائب الذي هو يعتبر نادما ومتأسفا على أخذه لمال غيره فتأسف ورد المال لأهله، وهذه توبة إن شاء الله. فإن أعلم جيد أعلمه بهذا، إن لم يكن هناك مشاكل أو ربما يشهر به أنه سارق إلى آخر ذلك، أهم شيء يوصل المال. فإن أعلمه واعتذر منه وتأسف هذا لا بأس، وتحلل منه هذا جيد. لكن إن كانت هناك من وراء ذلك مشاكل وربما لا يرضى بهذا وأنت نصاب ويجلس مصايحة معه ويشهر به، فيسر نفسه ويرد المال وهذا يكفي إن شاء الله. فإن مات صاحب المال رده إلى الورثة، رده إلى ورثته ولو كان قليلا ما دام له ورثة يوصل إليهم، وإن لم يكن له ورثة تصدق به بنيته. قال عندنا شركيات أو عندنا في الصومال صوفية غلاة وعندهم شركيات مثل الطواف بالقبور والذبح لغير الله والاستعانة والاستغاثة بغير الله، وكذلك يحملون أسلحة يقتلون أهل التوحيد وطلبوا نقل الكعبة إلى الصومال، فأنا كفرتهم. فانتقد علي بعض إخواننا وقالوا لا يجوز بعينهم، هل هذا الحكم موافق بحالهم أو كذا أم أنا مخطئ؟ فإن أقيمت عليهم حجة الله سبحانه وتعالى وبينهم رجال التوحيد التوحيد وضده فقامت عليهم حجة، فإن أصروا على هذا الشر وعلى هذا البلاء من الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والذبح لغير الله، وهكذا أيضا ما ذكر بعض الشركيات وما لم يذكر ربما أعظم من هذا، وهكذا قتلهم وحنقهم على أهل التوحيد ونقلهم للكعبة، هذا كله اعتراض على قدر الله، نقلهم للكعبة غير راضين على أن الله سبحانه وتعالى لماذا يضعها هناك، فهم غير راضين على وضع الكعبة مثل أبرهة الأشرم يريد ينقلها إلى مكان آخر وضعها في اليمن، وهؤلاء نسأل الله العافية والسلامة. فلا شك أن الحكم العام يقال هذه الطائفة مارقة عن دين الله سبحانه وتعالى وأعيانهم يحتاجون إلى قيام الحجة عليهم، فإن أقيمت عليهم الحجة يكفرون ولا كرامة، فهذه الأفعال أفعال كفرية والعياذ بالله. فلا يجوز التعامل معهم بالإرجاء وهم مشركون أقحاح يذبحون لغير الله يستغيثون بغير الله ويقتلون أهل التوحيد لتوحيدهم ويطلبون نقل الكعبة إلى الصومال، وإيش بعد الكفر من كفر بعد هذا الكفر من كفر؟ فهذه الأفعال كفرية، والأعيان إن أقيمت عليهم الحجة يكفرون، وإقامة الحجة إما ببلوغ الحجة في الأمور المعلومة وإما بالبيان في الأمور الخفية، إما ببلوغ الحجة في الأمور المعلومة أو بالبيان في الأمور الخفية، فليس إقامة الحجة سواء في كل شيء. فبعض الناس إقامة الحجة عليه ببلوغ الحجة، بلغته الحجة فالقرآن بين يديه ويقرأ فيه، وهي أشياء واضحة التي يفعلها وقد قرأ القرآن ونذارة القرآن وتخويف القرآن منها ولا زال ناجا ينذركم به ومن بلغ، هذا بلغته الحجة فلا عذر له. فيقرأ سب الصحابة أنه لا يجوز وأن الله أثنى عليهم السابقون الأولون، من المقصود؟ حسين بدر الدين السابقون الأولون، مقصود الصحابة ما فيش حد يخالف، ويقرأ براءة عائشة ولا زال ناجا في هذا، هذا بلغة الحجة ما يحتاج تذهب إليه يا فلان هذا مقصود عائشة وهذا كذا، وهو يعلم هذا وود أن هذه الآيات تطمس من القرآن يود هذا، ويعلم من هذه الآيات والصحابة أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. وهكذا أيضا بلغته الحجة في التحذير من الشرك وبعض الجزئيات ربما تكون خفية من بعض الأمور التي أشرنا إليها فتحتاج إلى بيان. أما الأمور الجلية فيكفي فيها بلغ الحجة، والأمور الخفية لابد من بيان، فلا تكفير إلا ببيان وانتفاء موانع، توفر شروط وانتفاء موانع. فما كان من الخفية يحتاج إلى حجة وبيان وإيضاح لهذا الرجل، وما كان من الأمور الجلية يكفي بلوغ الحجة فيه. فيعتبر إقامة حجة بلوغ الحجة، وإلا ما فائدة لينذركم به من بلغ. وبعض القرآن معانيها واضحة جلية مفهومة لكل واحد. فمن علم سب الله حرام وبلغه هذا من القرآن، وعلم سب الرسول حرام بلغه هذا من القرآن، ويسب يكفي كافر يحكم عليه بالكفر بالله سبحانه وتعالى. ما تذهب تجادل يا فلان هذا حكمه كذا هذا حكمه كذا، ويذهب واحد يقول ما قمت عليه الحجة، يأتي واحد يتفلسف ما قمت عليه الحجة. كيف ما قمت عليه الحجة؟ هو يعلم أن سب الله حرام ما يجوز، وهكذا يعلم أن رسول الله هذا معظم ومشرف ولا يجوز الاعتداء على جنابه، وهو يستهزئ به ويسبه، بلغته الحجة. فلا يقال رح اذهب أقم عليه الحجة، أقم عليه الحجة في مثل هذه الأمور الجنية الواضحة، أقم عليه الحجة في أمور خفية ما هي ظاهرة للناس ربما تلتبس عليه، احتاج أنني أقيم عليه الحجة يوضح له الأمر. قال شخص ضربك بالرشاش ولم يقتلك، هل يجوز لك أن تقتله إن كان من باب دفع الصائن وهو يضرب وأصابك وأنت تخاف أنك يقتلك في الحال التي أشرت إليها؟ فإن دافعت عن نفسك لا بأس، وأما بعد انتهاء الحادثة وسلمك الله سبحانه وتعالى وتذهب تقتله فحرام عليك، حرام عليك. بعد انتهاء الحادثة تذهب أن تقتله ليس من باب دفع الصائل حال الحادثة، هذا لا يجوز لك، وإنما يغرم ويدفع الأرش، وإن أتلف عليك بعض الأعضاء أتلفت أعضاؤه كما أتلف عليك، وهذا قصاص في الأعضاء وفي الأطراف. وأما إذا سلمت وتحتاج إلى شيء من العلاج تعالج على حسابه، وهو يعزر من قبل ولاة الأمور. أما تذهب وتضربه وتقتله هذا لا يجوز، فيقام عليك الحد إذا قتلته بعد أن سلمك الله سبحانه وتعالى. قال ما حكم من يسب الله ويسب الدين عند الغضب قاصدا اللفظ جاهلا ما يقتضي ذلك اللفظ، علما أنه عادة عند الناس في بعض الدول الإسلامية؟ فإن طفح الغضب وصار في حكم المجنون وخرج عن حيز العقلاء وصار في حكم المجانين فالقلم مرفوع عنه والتكليف مرفوع عنه. وأما إذا غضب كلما غضب وهو يعلم ما يقول ويظنها بطولة ويظنه أنه إذا سب هذا الذي اعتدى عليه يكون زجرا لا شديدا للمعتدي، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، هذا كافر بالله جل وعلا الذي يسب الله قاصدا السب، سب الله سبحانه وتعالى ويعلم حرمته ولكن لا يعلم الحكم الذي ترتب عليه فهو كافر. ما دام يعلم الحرمة لكن ما يدري ما الحكم الذي ترتب على السب فهو كافر بالله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط الكفارة على المجامع أهله في نهار رمضان، لأنه جاء وقال هلكت يا رسول الله، ولكن لا يدري ما هو الذي يترتب على الجماع في نهار رمضان، ما يدري بالكفارة، فلم يسقطها عليه الصلاة والسلام عليه لأنه ما يعلم الكفارة وإنما يعلم الحرمة. فلا، فمن كان يعلم الحرمة وما يعلم ما يترتب على هذا فينزل عليه الحكم وينزل عليه ما يترتب على هذا الفعل الذي ارتكبه وانتهكه. فهؤلاء يعلمون أن سب الله حرام، من الذي لا يعرف أن سب الله حرام؟ يعرفون هذا ولكن يظنونها بطولة وفتن عضلات، يسبون الله جل وعلا وأنه إذا سب الله خلاص هذاك يكف عنه ولا يستطيع أن يعتدي عليه لأنه يرى قد اعتدى على الله أو سب الله سبحانه وتعالى. قد سب الله فأنا من باب أولى ربما يقتلني ربما يؤذيني، يعني يفعل فيه جرائم ما يباني به، فتجد يخاف من هذا الذي سب الله. فهم يظنون هذا أنك إذا سببت الله سيقف عدوك عنك ويخاف منك، هؤلاء زنادقة ولا ينبغي أن يتردد في كفرهم الذين يسبون الله قاصدين بالإجماع، إجماع أهل العلم، ولم يخالف أحد في تكفير من يسب الله جل وعلا أو يسب رسوله قاصدا متعمدا عالما، ما في أحد يخالف في هذا، عاقلا بالغا هذا يكفر بالله جل وعلا إن توفرت به الشروط هذه. وأما الطفل وغير المكلف فلا يكفر، لكنه يزجر عن هذا السب ويضرب عن هذا السب. أما التكفير فلا يكفر غير البالغ. وبعض المجتمعات عظم في هذا الأمر وكثر فيها وانتشر فيها، وكان عندنا قبل أيام الاشتراكي هذا الشيء منتشر جدا، سب الله سبحانه وتعالى وسب الدين أيام الحزب اللعين منتشر جدا. وإذا ذهبت تحاكم عندهم تقول لهم سب الله ضربته مثلا وذهب اشتكى يستدعونك تعال ليش ضربته، قلت لهم سب الله قال هو سب ربك هو بس حتى هو ربك قال يسب ربك لا إله إلا الله انظر يعني الحجة هذه اللي دفع الحق. قالوا يقول لك هو ما سب ربك يعني وحدك هو أيضا ربه وسبه. لا إله إلا الله، الحزب الاشتراكي حزب خبيث، حزب جريء على الله سبحانه وتعالى وعلى دينه. فلا يتمنى رجوع الحزب الاشتراكي إلا رجل مريض، مريض القلب يتمنى رجوع الاشتراكي، أو عنده نفاق متأصل في قلبه يتمنى أن ينتعش الكفر في بلاد الإسلام. الحمد لله أزالهم الله، ونسأل الله أن يزيل الرافضة. الحزب الاشتراكي والرافضة عندنا سواء، والآن الحمد لله بعد أن انتشرت السنة وظهر الخير في الناس قل هذا البلاء. والذي يسب الله يقوم عليه عوام الناس يضربونه ويزجرونه، ولله الحمد يقومون عليه جدا ويبغضونه إذا سب الله سبحانه وتعالى. وأما قبل ما نعرف هذا الإنكار إلا من رحم الله ينكره هذا المنكر، انتشر جدا ولا سيما في بلاد الشحر أكثر، كان جهة البحرة أولئك الجهال تجدوا على لسان السب، على لسانه على طول سب، وأكثر من يسب عندنا كان أيضا الذين هم الجهال، هؤلاء الذين يركبون البحر جهال، كثير منهم جهال فيسبون الله، كان قبل أكثرهم من هذا الصنف الذي هو ليس له صلة مع الله بصلاة ولا بعبادة، تجد يتجرع على ربه جل وعلا. والآن والله الحمد الناس كثير منهم أقبلوا على الخير وتركوا هذه المعصية وهذا المنكر من القول، تركوه وخافوا الله سبحانه وتعالى بسبب انتشار الخير. وما علمنا سب الله في اليمن جهة اليمن الجنوبي إلا من فلسطينيين لما جاءوا من تلك الجهات من تلك البواخر، وما كان أهل اليمن يسبون الله ولا يعرفون هذه المعصية حتى أتى الاشتراكي بأهل فلسطين من بلاد فلسطين ونزحوا إلينا من تلك الحروب وعلموا الناس يسبون الله. ما كان أهل عدن يعرفون الجريمة هذه والله ما كان يعرفونها، ولكن الحزب كان له مقصد في جلب أولئك إلى بلدنا، ما قبلوهم لا السعودية ولا شيء من الدول ده، جاءوا عندنا أكثر من أصحابهم الذين جاءوا بهم هم من أصحابهم أصحاب ياسر من يسبون الله، وعلى شاكلة أولئك أتوا بهم إلينا وعلموا أبناءنا في عدن سب الله. فالشام بلاد الشام بعض المناطق في بلاد الشام يكثر فيها سب الله سبحانه وتعالى، كما أخبرنا المغتربون الذين في الكويت قالوا ما نعرفهم إلا من الصباح يفتح عيناه أو يفتح عينيه على سب الله سبحانه وتعالى، أول ما يفتح ويصبح يسب الله. أهل الشام أصلحهم الله، فسدت الشام، إذا فسدت الشام فلا خير فيكم. صحيح أن فسدت الشام وفسد كثير من جوانب المسلمين ومن أهل الإسلام في فساد الشام. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا يقول إذا فسد الشام فلا خير فيكم، وفعلا ركزوا على فساد الشام أعداء الله، ركزوا جدا على فساد الشام ونجحوا في فساد الشام، فانتشر الفساد بعد ذلك. والشام كانت بلاد الإسلام، كانت بلاد الإسلام وبلاد الخلافة، والدولة كانت فيها الدولة الأموية. وفيها من الثناء من السنة النبوية الشيء الكثير ثناء عليها. وليس كل أولئك الذين أتوا بهم يسبون الله، لكن كثير منهم علموا أبناءنا سب الله في عدن، وانتشر من عدن إلى الأماكن الأخرى والمناطق الشمالية، ما كانوا يعرفون سب الله، ربما في جهات تعز، في جهات تعز، أما الجهات الأخرى هذا عندهم جريمة عظيمة، لكن جهات تعز تدنو منا، ففيها هذا الشر في كثير في بعضهم أنهم يسبون الله سبحانه وتعالى. يا أخي هذه جريمة عظيمة لا يجوز السكوت عليها، والله لا يجوز السكوت عليها. من حاصل في الجواب هو ما سمعت، إن كان يعلم الحكم وسب الله سبحانه وتعالى وهو غضبان غضبا لا يخرجه عن إدراكه فهو كافر بالله جل وعلا. قال نريد نصيحة لمن يتعمد تصوير نفسه بالجوال ثم يقول سأتوب، هذا مجنون، هذا يعالج نفسه، يحتاج أن يعالج نفسه عند الأطباء، يصور نفسه وبعدها ينظر إلى صورة يعاتب إخوانه يقول سأتوب، خلاص سأتوب، هذا جنون والله. صور نفسك وش معك من هذه الصورة، هذا ما أظنه يعني إلا ولد غشيم صغير ما يدرك، أما رجل عاقل في كامل القوى العقلية ويفعل هذا ما أظنه. قال امرأة زوجها حزبي وأبناؤه حزبيون وهي مع أهل السنة، هل لها أن تطلق هذا؟ ننصحها بالصبر عليه حتى يفرج الله سبحانه وتعالى، إلا إذا خشيت على نفسها أنها تتأثر بنهجه وفكره فلها ذلك، فلها هذا الأمر. فالحزبيون يستحلون السيف، سواء الإخوان أو السرورية يستحلون السيف. هذا رد على صاحب القصيدة التي في العزاب، نكيل عليكم صاعا وصاعا وإن شبرا لكم سنزيد باعا، أيا من يشغل العزاب دعهم إذا شاءوا علوما أو سماع أو سماعة، وبعد العلم كلا لن يضيعوا وربي سوف يرزقهم جميعا. لا بأس يدافع ظهر العزاب هذا. قال هل يجوز أخذ الهدية من مبتدع؟ ننصحك أن لا تأخذ من مبتدع هدية، فإن ابن مبارك يقول فإنه أو ابن مبارك يقبل لا يقبل الهدية من مبتدعة، فيقول لا أجعل لأحد من أهل البدع منا علي، لا أجعل لأحد من أهل البدع منا علي، وأنت لا تجعل لأهل البدع منة عليه، فإنه هدية بعدها هدية وبعدها استقطاب، فلا تقبل منهم شيء من هدايا أهل البدع وأهل الأهواء.